فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحر عام الحديبية في عمرة القضاء. ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال فيه إيش؟ أن أبا حاضر الحميري قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة. وبعد يعني لما جاء الحجاج بن يوسف يعني لابن الزبير رضي الله عنه بمكة وحصلت محافرته ثم قتله رضي الله عنه يعني بعد ذلك يعني في ذلك العام. وبعث معي رجال من قومي بهدي. فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم. يعني الحجاج ومن معه الذين كانوا قد حاصروا مكة و ردوا هؤلاء اللي منهم أبو حاضر، فنحرت الهدي مكاني. نحرت الهدي مكاني ثم أحللت. ثم رجعت. ثم أحللت ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي. فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. وهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة في عمرة الحديبية ذبح الهدي، ولكنه في العمرة الثانية ما ثبت عنه أنه قال لهم أبدلوا، لأن هذه العمرة ليست عوضا عن العمرة السابقة، بل تلك عمرة مستقلة وهذه عمرة مستقلة وليست قضاء، وإنما هي عمرة مقاضات، ولهذا قال لها القضية، القضاء والقضية. والقضاء ليس معناه قضاء يعني شيء فات، وإنما المقصود به القضية المقاضات التي حصلت مع كفار قريش على أنهم يرجعون هذه السنة ويأتون معتبرين السنة الآتية. ولهذا عمرة الحجاج هي عمرة، ما يقال أنها خلاص يعني ذهبت وأوتي بمكانها بشيء عوض عنها، بل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع: عمرة الحجاج وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الذين كانوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، الرسول ما قال كل من كان معنا في السنة الماضية لازم يأتي ويقضي، وإنما ذهب ومن ذهب معه منهم وكذلك من غيرهم، لأنها لا علاقة لها بقضاء ما فات، وإنما هي عمرة مستقلة حصل الاتفاق مع كفار قريش على أن يرجعوا هذا العام وأن يأتوا بعمرة وأن يعتبروا في السنة القادمة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه أنه أبدل الهدي ولا أمر يبدل الهدي وليس فيه أنه ذبح هديا عليه الصلاة والسلام، فالحديث يعني غير صحيح. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الباهلي هو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهنا روى بالعنعنة. عن عمرو بن ميمون. عمرو بن ميمون ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي حاضر الحميري. عن أبي حاضر الحميري وهو عثمان بن حاضر الصدوق، وهو صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة مات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب دخول مكة. أورد في حديث ابن عمر أنه كان رضي الله عنه يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل مكة نهارا، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أنه جاء مكة ليلا وبات بذي طوى وهي بئر قريبة من مكة أو على حدود مكة، وبات بها واغتسل ودخل مكة ضحى صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. وأما ودخول مكة في النهار لا شك أنه حسن، ولكن دخوله في الليل سائر، وقد دخلها في عمرة الجعرانة ليلا، وقد دخلها صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة ليلا، فالإنسان يدخل الحرم في ليلا أو نهار، يدخل الحرم ويدخل مكة ليلا أو نهارا، وقد كان

الأولى والثانية عند الجمرتين وفي الصلاة وكل الألفاظ اللي جاءت فيه يعني لها أصل وثابتة من طرق أخرى إلا ما يتعلق برفع اليدين هو الذي جاء عند رئيس البيت ولكنه غير ثابت. وقد ذكر الحديثين الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم 1093 1053 و1054 حديثين ورد في ذلك، أحدهما من طريق عطاء بن السائب والذي يروي عنه من لم يكن من سمع قبل الاختلاط وهو عطاء بن عمر، والثاني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي هو يعني ضعيف صدوق سيء الحفظ جدا يعني لا يحتاج بما انفرد به وبما جاء عنه. فإذا الحديث الذي ورد في هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل هو عدم الثبوت حتى يأتي شيء يدل على الثبوت، والحديث هذا باق على الأصل هو غير صحيح ولكنه يعني فيه إثبات أنهم ما كانوا يرفعون، ولكن الأصل هو عدم الثبوت حتى يثبت. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قزعة. عن أبي قزعة وهو سويد بن حجير. بن حجير وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن المهاجر المكي. عن المهاجر المكي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني هو المقصود يعني عند عباداتهم ومعابدهم وكذا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وذلك عام الفتح. وإيراد الحديث تحت هذه الترجمة لا وجه له إلا أنه لم يذكر فيه أنه لما جاء فعل رفع اليدين، يعني ما له علاقة إلا من هذا الوجه أن ليس فيه شيء إشارة إلى أنه فعل قبل الطواف أنه رفع يديه لما رأى البيت. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلام بن مسكين. سلام بن مسكين هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلى الترمذي. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن ثابت البناني. ثابت البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن رباح الأنصاري. عن عبد الله بن رباح مرة ذكره. عبد الله بن رباح الأنصاري. ما مرة ذكره اليوم؟ لم يمر. عبد الله بن رباح الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. هذه القبور هذه الحالة أعوذ بالله. نعم الحديث ما صح لكن لا شك أنه عمل منكر يعني ليس فيه شيء ما يدل عليه عند البيت، فكيف عند عند الأمور المبتدعة والأمور لا شك أن هذه بدعة على بدعة وشر على شر. الحديث اللي ذكر الشيخ الألباني كلها مرفوعة. اي نعم. لأن الخطاب يذكر موقوفات عن الصحابة. لا هو مرفوع. والله أظنه مرفوع ذكرها يعني في السلسلة الضعيفة. في السلسلة الضعيفة 1053 و1054 رقمان متجاوران. هذا العون المعبود ما فيه ذكر. مرفوع الموقوف. لا العون معبود ما في شيء حول ذكر المرفوع. مرفوع ايه ما ادري اللي معي الخطأ المعبود اظن فيها شيء من هذا وكأن فيه اشارة الى تقوية الاثبات وكذا ما ادري كلام العون المعبود يعني عنديش عند ايش؟ عند رؤية البيت؟ عند رؤية الكعبة؟ وين قال هذا فيه؟ أثر بس؟ نعم؟ اي لكن الألباني قال انها قابل استحباب. لا لا يعني لا لا اقول هو نفسه اقول يعني اقول هو اللي ضعف الحديث الذي يعني لكن هذا الحديث فيه النفي لكن اين الاثبات؟ الحديث اللي فيه الاثبات اثنين ضعف اللي قلنا 1054 و1053 فيه تضعيف لرفع اليدين. على كل يعني يحتاج الامر الى تثبت يعني في الكلام. وانت تحضر لنا الكتاب بكره ان شاء الله وترينا الكلام. هذا جاء من عده طرق من الطلاب يقولون ان الشيخ الباني ذكر ذلك في مناسك الحج والعمره. ذكره يعني مثبت ولا نافي؟ لا مثبت مثبت انه ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يرفع يديه اذا راى البيت. عن عمر اللي جاء هنا عمر. اللي جاء هنا في الاوراق عمر. لكن الحديث المرفوع هنا اللي ذكره صاحب العون حديث ابن عباس. قال وذهبوا الى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الايدي في سبعة مواضع. هذا هو مرفوع. هذا اللي ضعفه الالباني في في السلسله الضعيفه. قال وروي عن ابن عمر انه كان يرفع يديه عند رؤيه البيت وعن ابن عباس مثل ذلك. وقال ابن الهمام اسند البيهقي الى سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر كلمه ما بقي احد من الناس سمعها غيري سمعته يقول اذا راى البيت قال اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام. واسند الشافعي عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى البيت رفع يديه. ان النبي عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني اقول هذا في مسافه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة الحديث. قال المنذري وحديث جابر طيب انتهى. على كل هو يعني اذا كان ما فيه الا مجرد الاثار فالشيخ الالباني معروف من عادته انه ما ياخذ بالاثار لان قضيه رفع اليدين في التكبير ما كان يقول به فهو ثابت عن ابن عمر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بهز بن أسد وهاشم يعني بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل مكة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه. قال والأنصار تحته. قال هاشم أبو الأنصار الأنصار نعم وجاءت أنصار في الأنصار نعم نعم. قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. قال هاشم فدعا الاسم هذا شو فيه بهز بن أسد وهاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل الأول لأنه أطول منه أنه دخل فأتى الحجرة فأتى الحجرة فاستلمه يعني أول بشيء بدأ به باستلام الحجر ثم طاف صلى الله عليه وسلم ثم أتى الصفا فعلاه يعني رفع على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه. وهذا يدلنا على أن الوقوف على الصفا من الأماكن التي ترفع بها الأيدي. نعم. فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه. جعل ما شاء الله يذكره يعني يجمع بين الذكر والدعاء. والأنصار تحته. والأنصار تحته قيل جاء في بعض الألفاظ الأنصار وبعضها الأنصار. المقصود الأنصار يعني الحجر الذي يصعد به على يعني إلى الصفا أو يرتقى به إلى الصفا. أو الأنصار اللي هم أنصاره صلى الله عليه وسلم تحته يعني أنهم كانوا هو فوقهم يعني تحت لكن لا يعني ذلك انهم صعدوا او ما صعدوا وانما الاشاره الى وجودهم. هذا اذا كانت الملف الانصار. واما اذا كانت الانصار يعني ما هي الدرجه اللي يصعد به الى الصفا. نعم. ما هو معنى الاصنام؟ لا لا لا, لا لا لا لا لا في حجه الوداع يعني الحج هذا هذا في الحج. اي فدع قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء ان يدعو. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن أحمد بن حنبل مرة ذكره بهز بن أسد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهاشم يعني بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن المغيرة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الثلاثة. انتهى. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني رفع اليدين عند الصفا مثل رفع اليدين في الدعاء. بعض الناس يشير بيت يكبر الله وكبر كبر في الصلاة عند دخول الصلاة، وهذا خطأ. الثواب هو أنه يرفع يذكر ويدعو، يرفع يديه يذكر الله ويدعو مثل رفع اليدين في الأماكن الأخرى. فرفع اليدين جاء في مواضع، منها هذا الموضع، ومنها ما عند الجبرة الأولى والثانية، ربع رفع ومزدلفة، وفي أماكن متعددة. ما جينا الحجر إلا لم نجينا في الدرس القادم إن شاء الله، لا بد تقبيل الحجر قدام. جزاكم الله خيرا وبارك. هو فعله اتباع للسنة وليس تبركا ولا طلبا للبركة من الحجر، وإنما اتباع للسنة، والبركة إنما تطلب باتباع السنة. يقول السائل: هل للإنسان أن يشترط خوفا من الزحام مثل ليلة 27 من رمضان؟ والله الاشتراط بعض العلماء أجازه مطلقا، وبعضهم قال لمن كان يعني خائف، والأمر في ذلك واسع. ما هو الأفضل لمن حج أكثر من مرة، هل يحج أم يعين شخص على حج الفريضة؟ والله حجه فيه خير، وإعانته على غيره إعانته غيره فيه خير، وإذا كان أنه قادر يمكن أن يحج ويمكن يعين. هل للشخص أن يخرج تصريح الحج يقصد أنه محرم لأهله ولكن أهله قد لا يريدون الحج؟ والله إذا كان أنهم حجوا أو أن حج فرض أو أن حج الفرض فهذا يعني شيء طيب، لأن أداء الفرض يعني هذا أمر مطلوب، فإذا حصل لهم وصار محرم لهم، لأن بعض الناس يحب أنه يحج ولكن حيث لا يتيسر له كل سنة يحب أن يكون محرما لشخص ما حج كالمرأة التي لم تحج، وهذا لا بأس به. أقول لا بأس به، كون امرأة ما حجت ومحرم لها ما في بأس. يقول: أني سألت أهل مكة عن ذي طوى فلم يعرفوها، فهل لها اسم آخر الآن؟ ما أدري. هل يلزم من منع عن الحج للحصر أن يحج من العام المقبل؟ يجب عليه؟ لا، ما إذا كان الفرض يجب عليه، وإذا كان ما هو فرض ما يجب عليه. كل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، هل هذا حديث أو قول؟ لا، ما في حديث، كلام الفقهاء. يقول: حج التمتع هل يلزم من المتمتع الجلوس بمكة إلى وقت الحج؟ لا، ما يلزم، بل لو أن إنسان يعني أراد أن يذهب إلى جدة ويجلس فيها فترة هو متمتع. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تقبيل الحجر. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب تقبيل الحجر. تقبيل الحجر، الحجر هو الحجر الأسود الذي في زاوية من زوايا الكعبة، وهي الزاوية التي عند الباب أو الذي عندها باب الكعبة. فترجمة تتعلق بتقبيله، وتقبيله وكذلك استلامه وتقبيل ما يستلم به والإشارة إليه عند عدم الوصول إليه، هذه أمور جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتعلق بالحجر الأسود. فإذا تمكن الإنسان من الوصول إليه من غير أن يؤذي أحدا في الوصول إليه قبله، وإن لم يتمكن وتمكن من أن يمد يده ويلمسه ويمسح بيده يقبل يده، أو ما مسحه الذي مسحه من يده يقبله. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه إذا حاذاه يشير إليه ويكبر، يشير إليه ويكبر، وهذه أمور ثلاثة تتعلق بالحجر الأسود. أبو داود رحمه الله عقد هذه الترجمة وأتى بحديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: والناس يسمعون، يخاطب الحجر: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع،

ركنان يمانيان، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي فيه والركن اليماني، والركنان الشاميان اللذان من جهة الحجر، اللذان من جهة الحجر. والذي يستلم هو الركنان اليمانيان، ولا يستلم بقية الأركان، ولا تستلم الجدران التي بين الأركان، وإنما الاستلام خاص بالركنين اليمانيين أي الحجر الأسود، والذي يستلم هو الحجر، الذي يستلم هو الحجر، يستلمه ليقبله أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بشيء إذا كان راكب، لو طاف راكبا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف راكبا ويستلم محجم ويقبل المحجم أي الذي يستلمه به. وأما الركن اليماني فإنه يمسح فقط كما عرفنا، وأما الركنان الآخران فإنهما لا يمسحان لا يستلمان. وأرد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، والمقصود من ذلك هو اتباعه عليه الصلاة والسلام والوقوف عندما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يستلم شيء سوى ذلك، والمعول عليه في ذلك ما جاء عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من تقبيل واستلام الحجر الأسود ومن استلام الركن اليماني. حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه أخبر بقول عائشة أن الحجر بعضه من البيت الحجر بعضه من البيت. وحديث عائشة هو المعروف المشهور الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن لا أن قومك الحديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، ويعني أدخل الذي أخرجوه منها من الحجر يدخله فيها، وذلك أن قريشا قصرت بهم النفقة فتركوا جزءا منها وجعلوا ذلك الجدار الدائري الذي يدخل تحته الحجر حتى يعرف أنه من الكعبة فيطاف من ورائه. فابن عمر رضي الله عنه لما بلغه هذا الحديث قال إن كانت سمعت ذلك، وليس هذا شكا في رواية عائشة ولكنه إخبار عن, عن, عن الشيء، وهذا يعني يجري في يأتي في الكتاب والسنة يعني مثل هذا التعبير، وليس المقصود به الشك أو عدم أو التردد في أن يعني ذلك صحيح أو غير صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يظن أن النبي لم يترك ذلك إلا لأنه لم يستلم الركنين الشاميين إلا أنه الركنين الآخرين إلا أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، يعني يفهم ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وهذا فهم من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم هل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك مشروعا لقال ولجعلت الناس يمسحون على الركنين الآخرين، يعني لفعلت كذا ولفعلت كذا ولجعلت الناس يمسحون على الركنين، فهذا ظن من عمر رضي الله عنه، والله أعلم بالحقيقة هل الرسول صلى الله عليه وسلم تركهما لأنه ليس على قواعد إبراهيم، أو أنه لم يؤمر إلا بأن يمسح هذين الركنين فقط وهما الركنان اليمنيان. وكذلك ولا أن الناس طافوا من وراء الحجر إلا لذلك، وهذا نعم صحيح، الناس ما طافوا من وراء الحجر إلا لأن الحجر جزء منه من البيت، ولو طيف من داخل الحجر ما طيف بالكعبة كلها، ومن شرط الطواف أن يكون بالكعبة كلها، وجزء منها من جهة الحجر لم يبنى، فإذا الطواف من وراء الحجر ولا يكون من داخل الحجر، ولو طاف الإنسان من داخل الحجر ما صح طوافه، لأنه لم يطف بالكعبة كلها لأن جزءا منها داخل الحجر. قال حدثنا مخلد بن خالد. حدثنا مخلد بن خالد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مر ذكره. عن سالم عن ابن عمر. عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. قال وكان عبد الله بن عمر يفعله. ثم ورد حديث ابن عمر. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع استلام الركن اليماني والحجر في كل طوفة، يعني في كل شوط من الأشواط يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الأسود، ويعني في جميع الأطواف عندما كلما يطوف وكلما يحاذيه فإنه يستلمه صلى الله عليه وسلم. نعم الحجر وليس الحجر. ها؟ نعم الحجر، ما في الحجر ما فيه استلام، وإن مقصوده الحجر الأسود. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسار البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى ابن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن أبي رواد. عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب الطواف الواجب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ثم ورد أبو داود حديث ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب الطواف الواجب. الطواف الواجب في العمرة والحج هو طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة، والحج طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. وكذلك إذا نذر الإنسان أن يطوف فإنه يكون واجبا، هذا هو الواجب. وبعض أهل العلم قال إن طواف القدوم أنه واجب، والإمام أبو داود رحمه الله عقد هذه الترجمة وأتى بالأحاديث التي فيها طواف القدوم، ولعل في إيراد الأحاديث تحت هذه الترجمة إشارة إلى أنه يرى أنه واجب أي طواف القدوم، وذلك في حق من يكون قارنا أو مفردا. أما من كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة وهو يغني عن طواف القدوم، ما يحتاج إلى أن الإنسان يطوف القدوم أولا ثم يطوف العمرة، بل يأتي بطواف العمرة وهو نفسه يطوف القدوم، مثل كون الإنسان إذا دخل المسجد والصلاة قائمة يصلي الفرض ويغني عن تحية المسجد، ما يحتاج إلى تحية المسجد. فالمعتمر أو عندما يدخل المسجد يطوف طواف العمرة وهو نفسه يغني عن القدوم، وأما من كان حاجا أو مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم، لأن الذي عليه من الطواف الواجب هو طواف الحج والعمرة إذا كان قارنا، وكذلك إذا كان مفردا. والطواف يكون بعد الحج اللي هو طواف الحج سواء كان قرانا أو إفرادا، لأن طواف الإفاضة هو الذي لازم في حق الجميع كل الحجاج، وهو إنما يكون بعد الإفاضة من عرفة ومن مزدلفة. وعلى هذا فطواف القدوم منهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال إنه من قبيل المستحب، لأن الإنسان يمكن أن يتركه، مثل لو جاء الإنسان متأخرا ذهب إلى عرفات رأسا ولا يدخل مكة إلا بعد الحج، إلا بعد عرفة ومزدلفة، فهو ليس بلازم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله أول ما دخل، فدلنا هذا على أن القارن والمفرد إذا دخلوا مكة أنهم يطوفون طواف القدوم، وإن سعوا سعي العمرة والحج، سعي العمرة والحج إذا كان قارن، أو سعي الحج إذا كان مفرد مع بعد القدوم فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأنه سعى بعدما طاف طواف القدوم عليه الصلاة والسلام وكان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أبو داود رحمه الله أورد الأحاديث تتعلق بطواف القدوم تحت هذه الترجمة، ولعله يرى أن ذلك أنه واجب. أورد أبو داود حديث أولا، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على في حجة الوداع طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، وكذلك أيضا سعى على بعير عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف لأن الناس غشوه وازدحموا حوله، فأراد أن يكون على بعير حتى يشرف على الناس، وحتى يأخذ الناس عنه المناسك، وحتى يسمعوا كلامه ويرون فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في حديث جابر الناس غشوه، يعني ازدحموا حوله صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن يراه ويريد أن يتابعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وطاف عليه، وكان يستلم الركن بمحجن، يعني العصا المحنية الرأس بيده يجعلها في المكان على الحجر ثم يقبلها صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف أول ما قدم مكة وكان على بعير، وأيضا يدلنا على جواز أو على صحة طواف الراكب، ويدلنا أيضا على أن بعير ما يؤكل لحمه وروثه يكون طاهرا، لأن كون البعير أدخل المسجد ويطاف عليه وكذلك يسعى عليه، والسعي كما هو معلوم كان في ذاك الوقت خارج المسجد، ولكن كونه يطاف به حول الكعبة ويطاف عليه حول الكعبة وقد يكون هناك روث وبول، فدلنا ذلك على طهارة الأبوال والأرواث مما هو مأكول اللحم. ومما يدل على طهارتها كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، أن يشربوا من أبوالها للاستشفاء، ولو كان بولها نجسا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن التداوي بالحرام. فدل هذا على أن البعير أن ما يؤكل لحمه يكون روثه وبوله يكون طاهرا وليس بنجس. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، عن ابن وهب، عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن يونس، عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن شهاب مر ذكره، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده قالت وأنا أنظر إليه. ثم رد أبو داود حديث صفية بن شيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح لما اطمأن يعني مكة طاف على بعير يستلم الركن بمحجن وأنا أنظر إليه. وهذا ليس في طواف قدوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة معتمرا عام الفتح وإنما دخل على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام فلم يكن معتمرا وليس هناك طواف قدوم وإنما الرسول طاف وهذا طواف تطوع وهذا من الأدلة الدالة على التطوع بالطواف وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو بمكة حيث جاء عام الفتح ولم يكن ذلك طواف عمرة وإنما كان طواف تطوع فدلنا هذا على أن التطوع يشرع وأنه مشروع في حق الطواف وأما السعي فلا يأتي الإنسان إلا بالسعي الواجب ما يروح الإنسان يسعى بين الصفا والمروة متطوعا مثل ما يتطوع بالطواف بل السعي بين الصفا والمروة إنما يكون للحج والعمرة يعني سواء عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج أو عمرة تمتع أو قران عمرة مع الحج أو سعي الحج الذي يكون بعد الحج أو قبله إذا كان هنا إذا جاء وطاف الإنسان طواف القدوم كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أنه طاف على بعير وكان يستلم ركن المحجم ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي. مصرف بن عمرو اليامي ثقة أخرجه أبو داود. عن يونس يعني ابن بكير. عن يونس يعني ابن بكير وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق يخطئ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. نعم. وابن ماجه. وابن ماجه. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن جعفر بن الزبير. عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي ثور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أخرج حديثها. أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى. قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوز المكي قال حدثنا أبو الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. ثم رجع أبو داود حديث أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير يستلم الركن بمحجن ويقبله يعني يقبل الذي استلم به من المحجن يعني الذي لامس المحجن من لامس الحجر من المحجن يقبله. فدلنا هذا على أن الحجر يقبل مباشرة وإلا يعني لم يتمكن يعني واستلمه بشيء سواء بيده أو بمحجن أو بعصا أو ما إلى ذلك فإنه يقبل ما يستلم به. والأمر الثالث الذي أشرنا إليه آنفا أنه يشار إليه إذا كان الإنسان يعني ليس قريبا منه لا يستطيع لا هذا ولا هذا. ثم ثم زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلة. زاد محمد بن رافع وهو الشيخ الثاني لأبي داود في الحديث في الإسناد أنه خرج إلى الصفا وطاف وسعى بين الصفا والمروة طاف بين الصفا والمروة على بعير عليه الصلاة والسلام. فدلنا هذا على أنه طاف وسعى بين الصفا والمروة على البعير وكان ذلك ليراه الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ومحمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معروف يعني ابن خربوز عن معروف يعني ابن خربوز وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. عن أبي الطفيل. عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة رضي الله عنه وهو آخر الصحابة موتا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع وسعى بين الصفا والمروة وكان على بعير ليراه الناس ويشرف عليهم لأن الناس غشوه، يعني حاطوا به وازدحموا عليه، كل يريد أن يقرب منه وأن يشاهده ويعاينه صلى الله عليه وسلم، فركب على بعيره يطوف عليه ويسعى عليه صلى الله عليه وسلم ليراه الناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى عن ابن جريج. يحيى هو القطان وقد مر ذكره، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. وأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناق فصلى ركعتين. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. فطاف على راحلته، وهذا فيه أنه كان يشتكي، وأن السبب في ذلك كونه يشتكي، لكن كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن الناس غشوه وأنه ليشرف، فهذه اللفظة جاءت من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وكونه طاف على بعير هذا كما هو معلوم جاء يعني في الحديث الأخرى كونه طاف على بعير وأنه يستلم الركن بمحجن هو ثابت في الحديث الأخرى. نعم. قال حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة. نعم. وهم ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. كلما أتى على الركن استلم الركن. هذا مثل ما مر يعني في حديث السابق، يعني يستلمه في كل طوفة. يعني هذا ما انفرد به. لأنه جاءت أسئلة كثيرة عن الاستلام في آخر الطوف الشوط السابع. والله يعني يبدو أنه أنه يستلم كلما يؤتى عليه فإنه يستلم، سواء في الأول أو في الأول أو في الآخر، في جميع كل ما يحاذيه يستلمه. فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. فلما فرغ من طوافه أناخ وصلى ركعتين، يعني ركعتين الطواف. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ثم رد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتكي يعني من المرض، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وذلك لأن الركوب قد يحصل من المركوب يعني بعض الإيذاء للناس، فكونه يكون من وراء الناس يكون أسلم لهم، وكونه يعني لا يتعرض أحد منهم لشيء من الأذى من المركوب، فهذا يدلنا على

عليه الرداء الذي كان موجود من الأصل، ثم ألقي عليه طرفه الذي كان على الكتف الأيمن، جعل تحت الكتف الأيمن تحت العضد الأيمن، ثم ألقي على الكتف الأيسر، فيكون الكتف الأيمن كله اليد كلها مكشوفة، والأيسر عليه الطرفان، يعني الرداء الطرف الذي كان عليه من الأصل والطرف الذي كان على الكتف الأيمن ذهب إلى الكتف الأيسر. وهذا فيه توضيح للطباع، يعني هذا الحديث فيه بيان للطباع وتفسيره، لأن هنا قال مطبعا وهنا فسر الطباع بأنه يجعل تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر. هذا في الطواف الأول هاي شيء؟ طبعا طواف العمرة هذا، يعني عمرة الجعرانة هذه، لما جاءوا طافوا وهم يطوفون طواف العمرة فعلوا هذا الفعل. بالنسبة للحاج؟ بالنسبة للحاج طواف القدوم إذا كان متمتع، إذا كان قارئ أو مفرد. قال حدثنا أبو سلمة موسى. أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن حماد وهو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في الرمل. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام، قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة. قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرمل. والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني دون الجري والعدو والركض، وإنما إسراع خفيف، إسراع خفيف لا يحصل فيه مشقة على الإنسان. وأصل هذا الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضية في السنة 7 من الهجرة، وهي العمرة التي اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش عام الحديبية أن يرجع ذلك العام ويأتي معتمرا في السنة القادمة، فقدم عليه الصلاة والسلام وكان الكفار مجموعة منهم جلسوا من جهة الحجر، يعني وراء المطاف من جهة الحجر، فكان يقولون: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني معناه ناس انهزاد أضعفتهم الحمى، حمى يثرب يعني حمى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يرملوا في الأشواط 3 الأول، وإذا كانوا بين الركنين يعني في الجهة التي يكون الكفار تحجب الكعبة بينهم وبينهم يمشون يخففون على أنفسهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رمل من الحجر إلى الحجر، رمل من الحجر إلى الحجر، فدل ذلك على أنها سنة، سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يسن لكل معتمر أن يرمل، ويسن لكل حاج عندما يقدم مكة قارنا أو مفردا أنه يرمل في طواف القدوم، كل معتمر يرمل في طواف العمرة، وكل قارن أو مفرد يرمل في طواف القدوم. والرمل هو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى الذي هو دون العدو والجرو والجري والركض، وأن يكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأول فقط. أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس أنه قيل له إن إن إن قومك يقولون إن إن إن الرسول رمل وأنه سنة، فقال صدقوا وكذبوا. قال ما معنى ما صدقوا؟ قال صدقوا في أنه رمل وكذبوا في أنه سنة. ثم بين السبب في ذلك، وهو أنه قال ذلك من أجل أن يروا الكفار يعني شيئا من الجلد، وهذا اللي يسمونه المعاريض، والمعاريض تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون بالقول وتكون بالفعل، وهو مما يقال فيه في الحرب الحرب خدعة، كون المسلمين يظهرون يعني شيء من القوة وإن كان عندهم شيء من النقص وشيء من الضعف ليرهبوا العدو، فهذا يقول له المعارض الفعلية يعني يعرضون لهم بقوتهم وأنهم أقوياء. والمعارض القولية يعني كل إنسان يعني يقول كلاما هو صادق فيه، يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، يفهم شيئا آخر، هذه المعارض القولية. المعارض القولية كل إنسان يتحدث بحديث مع شخص ويعرض فيقول كلاما يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، فهو صادق في قوله ولكنه من قبيل المعاريض، هو من قبيل المعاريض. قال وكذبوا أنه ليس بسنة، أنه ليس بسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله من أجل قول المشركين يقدم عليكم قوم رهانكم حماية، لكن جاء عن ابن عباس نفسه ما يدل على أنه سنة، وإذا فهو سنة، ولكن أصله لم يكن للتشريع، أصله في الأصل ما كان للتشريع والتسنين، وإنما كان لإظهار، ولكنه بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة في عمرة القضية، ورمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر، فدل هذا على أنه سنة، لأن لو كان المقصود هو إراء الكفار لكان اقتصر عند تلك السنة التي هي عمرة القضية التي كانت في السنة السابعة، ولكن كونه فعل ذلك في عمرة الجعرانة في السنة الثامنة وفعل ذلك في حجة الوداع دل على أنه سنة. وفي هذا تذكير للمسلمين بأصل الرمل وسبب الرمل في الأصل، وأن المسلمين يعني كان فيهم ضعف وبعد ذلك أعزهم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صد عن البيت ثم دخله وقال الكفار فيه ما قالوا فيه وفي أصحابه، ولكنه بعد ذلك دخل مكة فاتحا، ودخلت مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وصارت تحت ولايته وتحت حكم الإسلام، فكان القول بأنه ليس بسنة يعني هذا يخالفه يعني ما جاء في الصحيح من أنه رمل في حجة الوداع، وكذلك ما جاء في حجة الرمل في عمرة الجعرانة، وكذلك أيضا ما جاء من أن هذا فيه تذكير الناس بأصل الرمل، يعني إذا أريد بقوله ليس بسنة اللي هو أصل الرمل، نعم الرسول ما فعله للتشريع، فعله ليري الكفار يعني قوتهم. نعم. وبعد ذلك وقوله ليس بسنة اللي جاءت في الآخر كلام ابن عباس ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم ارملوا وليس بسنة، كلمة وليس بسنة هذا رجل ابن عباس ليس من كلام النبي، النبي قال ارملوا فقط يعني في الأشواط الثلاثة، وأمرهم كما جاء في الصحيح أن يمشوا بين الركنين حيث يكون الكفار تحجب الكعبة بينهم وبينهم لأنهم من جهة الحجر، فإذا ظهروا إذا اختفوا عنهم مشوا، وإذا ظهروا عليهم من الجهة الأخرى رملوا. والثانية قالوا ويزعم قومك نعم فقال صلى الله عليه وسلم قلت ويزعم قومك ارملوا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بسنة كلام من عباس، قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا. نعم. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره، وكذبوا ليس بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. كونه طاف على بعير صدقوا فيه، وكونه سنة هذا كذبوا فيه، لأنه ليس سنة الإنسان يركب على بعير، والإنسان إذا ما ركب على البعير ما يكون فعل السنة، وإنما فعله للحاجة عليه الصلاة والسلام. وكون الناس غشوه والناس لا يصرفون عنه ولا يدفعون عنه، ما في أحد يدفع عنه ولا فيه يعني أحد يصرف عنه، فغشاه الناس فركب حتى يراه الناس وحتى يشرف عليه عليه الصلاة والسلام. لا لا لا ليس سنة يعني معناه أن الناس يعني يركبون يطوف الراكبين، ولكن عند الحاجة لهم أن يطوفوا، مثل ما أذن لأم سلمة أن تطوف وهي راكبة من وراء الناس، حيث قالت إنها شاكية، إنها تشتكي يعني من المرض. فإذا لا يقال إن الركوب سنة وأن الإنسان يفعل السنة، لأن الرسول ركب طاف راكبا فالإنسان يطوف راكبا، لأن طاف راكبا طافه لهذا الغرض، والإنسان يطوف ماشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطوف ماشيا لكن غشاه الناس وأراد أن يشرف عليهم وأن يروح عليه الصلاة والسلام. فلا يقال إن الطواف راكبا سنة، مثل ما يقال أيضا أن كل إنسان في النفل يصلي جالسا مو سنة، يجوز لو صلى قائما في النافلة وتطوع أفضل من يصلي جالس وله الأجر كاملا، لكن من صلى جالسا جاز، لكن ما يقال أن سنة يسن للإنسان أن يصلي جالسا، لا ما يسن له، لكن يجوز له أن يصلي جالسا وله نصف الأجر. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي عاصم الغنوي. أبو عاصم الغنوي مقبول، أخرج له أبو داود. أبو داود وحده. عن أبي الطفيل عن ابن عباس. عن أبي الطفيل مر ذكره، عن ابن عباس مر ذكره أيضا. جاء فيه حتى يموت موت النغف. نعم حتى يموت موت النغف، يعني أن قال إيش أوله؟ قال المشركون إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموت موت النغف. يموت موت النغف يعني النغف اللي هو الدواب تخرج من أنف البعير، يعني تخرج من أنف البعير إذا خرجت يعني ماتت. قال يعني يموتون موت النغف، يعني معناه أنهم قد ضعاف وأن الهمة الحمى أضعفتهم وأنهم يعني يأتون هزال، وأنه أمرهم بأن يظهر التجلد ويظهر القوة. نعم. ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. نعم يعني معناه أنهم يزدحمون عليه، يعني يصافحونه ويعني يعني يلمسونه وما إلى ذلك، هذا هو تناله أيديهم، يعني إذا صرفوه كل يراه، ما هو بس يعني الجماعة اللي يكونون حوله، الكل يراه ويسمع كلامه إذا قال شيء، ويرون فعله كان يستلم بمحجن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما. أنه حدث عن ابن عباس. أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس، وأن أن أن أنهم كانوا قد يعني فيهم ضعف، وأن الكفار قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله نبيه على هذا الكلام، كلام جرى بينهم وهم بعيدون، ولكن الله أطلع نبيه على هذا الكلام، فأمرهم بأن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا بين الركنين، حيث يكون الكفار في الجهة الأخرى وتستر الكعبة وتحجب بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والكفار، فلما رأوهم يرملون قالوا هؤلاء اللي تقول أنهم يعني وهنتهم الحمى هم أجلدوا منا, يعني هذه حركتهم يتحركون ويمشون ويسرعون, يعني تقولون هذا الكلام كلامكم مو صحيح, كلامكم ليس بصحيح لأنهم عن أجلدوا منا. ولم يأمرهم ولم يمنعهم من أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم, يعني ما أمرهم بأن يرموا الأشواط كلها خوف المشقة عليهم, بل حتى اللي بين الركنين الأشواط الثلاثة كان يأمرهم بأن يعني يرملوا حتى مثل ما يقولون يأخذوا النفس, يعني بعد الـ يعني هذا الرمل في الفترة يعني يتمهلون ويستريحون شيء ما دام, لأن المقصود من ذلك هو يرى الكفار القوة والكفار ما يرونهم وهم بين الركنين اليمانيين, ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ولكن جاءت بعد ذلك السنة بالرمل في الأشواط الثلاثة الأول. نعم. قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس مرة ذكره. وهنتهم حمى يثرب. نعم, كان في المدينة حمى, والحمى يعني كما هو تبرد الناس ويكون الإنسان معه ضعف, فهذا هو معنى وهنتهم الحمى يعني أضعفتهم. كان الأخ يسأل يقول هل هذا افتراء افترته قريش أو حقيقة؟ نعم. يقول هل هذا لا هو لا شك, هو لا شك أن فيهم ضعف, ولهذا جاء في نبي الحديث حديث عباس الأول قد وهنتهم الحمى, ونفسه يقول كلام هذا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب, وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله, مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث عمر رضي الله عنه أنه قال فيما الرملان الآن وقد وطأ الله وقد أطأ الله. نعم. أطأ الله الإسلام, الإسلام يعني ثبته ويعني يعني أطأه يعني وطأه يعني ثبته وأعز الله الإسلام وأهله, لكن لا ندع شيئا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الأول من أجل إراءة المشركين في الحديث في القضية, ولكنه بعد ذلك فعل, فإذا نحن شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ورمل في عمرة الجعرانة, فدل ذلك على أنه لا يترك شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان له سبب في الأصل. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أسلم العدوي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثم ورد أبو داود حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله, لإقامة ذكر الله. ومعلوم أن جميع أعمال الحج إنما هي لإقامة ذكر الله, كلها من أولها إلى آخرها كلها لذكر الله عز وجل, يعني فالطواف والسعي والوقوف في عرفة ومزدلفة وكل ذلك هو لإقامة ذكر الله. والحديث في إسناده من تكلم فيه وهو عبيد الله بن أبي زياد, عبيد الله بن أبي زياد هذا هو الذي تكلم فيه من إسناده, والباقون ثقات من إسناده. قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم, عبيد الله بن أبي زياد. نعم. إيش قال فيه؟ ليس هذا القوي. نعم. أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن القاسم. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعفه الألباني، ولعل بسبب هذا الذي قيل ليس بالقوي، ولكن معناه صحيح، ولكن ليس هذه الأمور الثلاثة هي اللي قام ذكر الله، بل الحج كله اللي قام ذكر الله. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطوار، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة. ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطبع، قد عرفنا الاصطباع وإيش اصطبع، فاستلم وكبر، استلم وكبر يعني معناه أنه عندما يستلم الحجر يكبر. نعم. ثم رمل ثلاثة أطواف، ثم رمل ثلاثة أطواف يعني في الأشواط الثلاثة الأول، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون. وهذا مثل ما تقدم يعني كان يعني أمرهم بأن يمشوا بين الركنين، وإذا طلعوا عليهم من الجهة التي يعني يراهم الكفار يرملون. يعني فقالوا تقول قريش كأنهم الغزلان، قالوا كأنهم الغزلان، هذا مثل هذه مثل الكلمة التي هنا مرة قال هم أجلدوا منا، وهنا قال كأنهم الغزلان يعني.